أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الاستمناء من الكبائر؟ أثابكم الله. الاستمناء من المحرمات وليس بكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما هو من الصغائر، وإذا داوم عليه فإنه قد يصل بإثمه إلى الكبيرة، ولكنه إذا استمنى وتاب بعد الاستمناء وكرهه وندم عليه وعقد العزم أن لا يعود واستوفيت فيه شروط التوبة غفر الله له ذلك الذنب، ولو عاد له مئات المرات وهو يتوب توبة نصوحا يكرهه كل مرة ثم يغلبه الشيطان فإن توبته نصوح ويغفر الله له ذنبه ما صدق. وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي لا توقعه في هذا الذنب، وعليه أن يتقي حبائل الشيطان، فإنه من خلال أسئلة الكثير أن الشيطان يستزل البعض، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ربما انتكس بسبب هذه السيئة والعياذ بالله، أنه يقول له أنت منافق لأنك تفعل هذا بالخفاء ولو كنت صالحا لما فعلته، وبعضهم يقول له يعطيه فترة من معينة يترك فيها هذه الفاحشة فيحس بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان فيعقد العزم، فيقول له عاهد الله ألا ترجع إليها فيأخذ على نفسه العهود، ثم يأتي عدو الله وينزع عليه ويجلب عليه بخيله ورجله بالفتن حتى يوقعه مرة ثانية فيها، ثم يقول له ها أنت الآن نقضت العهد الذي بينك وبين الله وأصبحت منافقا. وهذا نجده كثيرا خاصة بعض الشباب في أسئلتهم، ولذلك أوصي الأخوة أن يأخذوا بالسنة وهدي الشرع، وهو أن الإنسان يتوب ولا يحمل نفسه ما لا يطيق بحلف الأيمان وأخذ العهود والنذر، لأن هذا من كيد الشيطان وحبائل الشيطان، لأنه يتوصل بها إلى الانتكاسة ويتوصل بها إلى تشكيك الإنسان في طاعته واستقامته. وعلى المسلم أن يكون قويا في إيمانه واستقامته وأن لا يبالي بهذا الكيد، فهذه معصية كسائر المعاصي يتوب منها، وبلاؤها عظيم وشرها وخيم، ولكن من ابتلي بها فليتسلح بسلاح يغيظ به عدو الله الشيطان، ويكره هذه المعصية من كل قلبه، ويصدق مع الله في البعد عن الأسباب التي تثيرها من النظر إلى المحرمات واتباع الشهوات والخلوة، وإذا كانت الخلوة هي التي تعين على ذلك فلا يختلي إلا وهو متعب منهك، فلا يأتي إلى خلوته إلا وهو مجهد منهك، ويستعين بالله عز وجل ثم بلا أذكار حتى لا يتسلط عليه الشيطان. أما الواجب عليه فهو التوبة النصوح، فإذا تاب وعقد العزم على عدم العود وتاب توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضحة ظاهرة. فالمقصود الحذر من كيد الشيطان وتنبيه الإخوة عن كيد الشيطان، لأن البعض يأتيه الشيطان يقول له إما أن تكون مستقيما ولا تفعل المحرمات نهائيا، وإما أن تترك الاستقامة، كأنه يقول له هذا هو الصدق ونريدك أن تكون من الصادقين، يريد أن يكون من الصادقين ويترك شرع رب العالمين. هل شرع رب العالمين يترك ويسمى صدقا؟ فهذه كلها من خدع الشيطان، فينبغي الحذر من هذا. وكثير من الإخوة تأثر وضاقت نفسه، وليس هذا تهوينا للمعصية ولكن بيان لحدود الشرع، أن هذه المعصية لا تعطى أكثر مما لها، ولا ينبغي التساهل فيها ولا التساهل في أسبابها، وعلى الإنسان أن يأخذ بالسبب. من الناس من يبتلى بالمعاصي الخفية لعقوق الوالدين، ومنهم من يبتلى بذلك بأذية أولياء الله بسبهم وشتمهم وغيبتهم، فيبتليه الله بمعصية تقض مضجعه، لأنه من عادى لله وليا آذاه الله بحرب. فهذه من المعاصي التي يبتلى بها الإنسان بسبب ذنبه، فيستغفر الله ويتوب إليه ويقول اللهم إني أعوذ بك من ذنب سلط علي هذا البلاء، وينكسر، والربما انكساره إلى الله عز وجل وكثرة توبته ونصوحه. فالله تعالى يقول إن الله يحب التوابين، والتواب فعال أي كثير التوبة، فأغض عدوك اللدود إبليس بهذا، بالتوبة والإكثار من التوبة، وعدم اليأس من رحمة الله، وعدم القنوط من روح الله، اليأس من روح الله وعدم القنوط من رحمة الله، والجد والاجتهاد في الإنابة إلى الله. وإذا كان الإنسان يفعلها في الشهر مرة، فإن يفعلها في الشهرين مرة، ثم بعد ذلك في 3 أشهر، ثم بعد ذلك يتركها نهائيا يظهر لله ما فيه من الصدق للتوبة والإنابة إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم.